بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا